بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، لا تقبح الدنيا بأهل الإيمان وبأهل الصدق والإحسان وبأتباع المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون دائما ما يطلبون من رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يقدم لهم بعض المعجزات التي من خلالها يؤمنوا بأنه هو نبي الله حقا، وهم يعلمون علم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، ومع ذلك كانوا يطلبونه هذه المعجزات حتى يتأكدوا من صدق رسالته ونبوته. وكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أمور كبيرة جدا، ثم في النهاية يقولون: لو تحققت فلن نتبعك ولن نؤمن بك، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. والله عز وجل بيّن أنه لم يمنعه، لم ينزل كثيرا من المعجزات، لأن الله عز وجل لا يرسل بالآيات إلا تخويفا، ولو أجابهم فيما طلبوه لكان هلاكا لهم، كما أرسل لثمود الناقة فلما كذبوا عذبهم الله عز وجل عذابا شديدا، مع أنهم كانوا يحملون أعظم معجزة ويستمعون إلى أعظم معجزة، وهي هذا القرآن العظيم. وبالمناسبة، كلمة معجزة، يعني نحن سنتحدث الآن عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة معجزة ليست موجودة في القرآن ولا في السنة، وإنما الموجود في القرآن والسنة الآيات التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة معجزة هي كلمة حديثة معناها صحيح عموما. فأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم آياته ودلائل ما يسميه العلماء دلائل النبوة، كان أعظمها كلام الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، الذي قال عنه علي بن أبي طالب: هو الحكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو القرآن المعجزة الخالقة الخالدة، الذي هذا القرآن المعجزة الخالدة الذي تكفل الله بحفظه منذ أن نزل على فؤاد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا لم يدخله تحريف. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتب السابقة استودعها الله للأحبار والرهبان، كما قال الله: بما استحفظوا من كتاب، فدخلها التحريف والتبديل. يقول في تاريخ بغداد أن أحد اليهود قد أسلم وكان وراقا يبيع الورق، فسئل عن سبب إسلامه، قال: كنت أبيع الكتب جميعا، وأبيع القرآن، وأبيع التوراة، وأبيع الإنجيل، فكنت حتى أزيد في سعر هذا الكتاب أقوم بإضافة كلام من عندي حتى يغلى ثمنه، فكنت أضيف في التوراة وأضيف في الإنجيل. يقول: مرة واحدة أضفت شيئا من كلامي في القرآن فبعته لأحد المسلمين ليعود إلي سريعا ويقول: هذا القرآن محرف، لا حاجة لي به، رد علي مالي. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إعجاز القرآن هو في عدة أشياء، منها إعجاز اللفظ، وهو الذي كان يحير أهل مكة ويعجب به ويسحر ألبابهم وقلوبهم ويستميلها بسلطانه إليها. لهذا كان أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان هذا الذي دفعهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الليل يذهبون إلى دار النبي عليه الصلاة والسلام فيستمعون منه القرآن وهو لا يراهم حتى يتلذذوا بلذيذ خطابه. أيضا من إعجاز القرآن الإعجاز البلاغي، كلمات معدودة لكن معانيها كثيرة، وهناك ألفاظ قصيرة لكن دلالتها عظيمة. ولهذا في القرآن الحرف له معنى والجملة لها معنى والصلة لها معنى، كل ذلك يترجم عن قوة وتأثير القرآن في نفوس أولئك، علما أنهم كانوا يتأثرون بالشعر، لكن حينما أتى القرآن زال تأثرهم بالشعر فأصبح تأثير القرآن عليهم عظيما. من إعجاز القرآن أيضا الإعجاز العلمي، فهناك هذه الآيات التي نزلت على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هناك أبحاث علمية تكتشف عن قريب وهي موجودة في القرآن منذ مئات السنين. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآن اكتشفوا أن الإنسان كلما يصعد كلما يقل الأكسجين لديه، وهذا كان موجودا في القرآن. وكما قال سبحانه وتعالى: في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. تكتشف كل هذه المعلومات في هذه السنوات المتأخرة، فهذا ما يسمى بالإعجاز العلمي. هناك معجزات أيضا حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل وهو في المدينة إلى حائط لأحد الأنصار، فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه بعير، بعير حيوان يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه وعنقه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام فيبكي، تنزل دموع البعير وكأنه يسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكلام. فلما فرغ رفع البعير رأسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذا الحيوان البهيم؟ فإنه يشكو إلي أنك تتعبه وتجيعه. سبحان الله، جمل يتحدث مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأقر الصحابي بهذا الأمر واستغفر ربه سبحانه وتعالى. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة أول ما جعل له المنبر كان له جذع وفي رواية نخلة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد إليها فيخطب الناس. فقالت له امرأة: يا رسول الله، ألا نبني لك منبرا؟ ألا نبني لك منبرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. فبنت المنبر ووضع بجانب الجذع أو بجانب النخلة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب في الناس، فإذا بالصحابة وبرسولنا صلى الله عليه وسلم يسمعون لهذا الجذع أو لهذه النخلة كحنين الصبي، ويتكاد أن تنشق وأن تنفلق. نزل رسولنا صلى الله عليه وسلم واحتضن هذا الجذع ومسح عليه كما يمسح على الصبي من أجل أن يسكت، ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى سكت، قال عليه الصلاة والسلام: إنه بكى وحن لما كان يستمع إليه من كلام الله عز وجل. يقول الحسن البصري: يا أمة محمد، جذع وخشبة تحن لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وبعض القلوب لا تحن له صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن به ولا برسالته. سبحان الله العظيم، فجعل الله عز وجل نبينا عليه الصلاة والسلام يشعر بهذا الحنين من هذا الجذع. من المعجزات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الإسراء طلب منه أبو جهل آية ومعجزة وحددها، قال: إن شئت أن نؤمن بك فاجعل هذا القمر، وكان في ليلة البدر، قال فاجعل هذا القمر في القتين ليكن أحدها على جبل أبي قبيس ويكن أحدها على جبل كذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال اللهم افلق لي القمر. فإذا بهم في ليلة البدر فيرون القمر وهو يشق إلى نصفين، فأصبح نصف على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل الآخر، فقالوا سحرنا محمد سحرنا محمد. قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر واتبعوا أهواءهم. فبين الله عز وجل حتى مع تحقيق هذه الأمور التي يريدونها أنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. إذن كان هذا الحادث من من المعجزات ومن الآيات العظيمة حتى دلت عليها فيما بعد الصور التي التقطت في ناسا، فوجدوا أن هناك خط مستقيم في منتصف القمر يقسمه إلى قسمين. ووجد في بعض الكتب الهندية أن هذا الأمر يقول ولد فلان يوم انشقاق القمر. ولما أقبل أناس قالوا المشركون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسحر كل الناس، لكن اسألوا الذين يقدمون الآن. فسألوهم هل رأيتم انشقاق القمر؟ قالوا نعم. فكان هذا شيء من الآيات والدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا يتبين لك منها قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن أعظم معجزة من الله عز وجل بها علينا وأعطاها رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم، فتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا القرآن العظيم الذي إن تمسكنا به نجونا في الدنيا والآخرة، هو سبب عزنا وهو مصدر فخرنا وهو طريق قوتنا. وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن، أعزنا الله ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. قال نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم يا رب العالمين، يا جواد يا كريم، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا يا رب الأرض والسماء، اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا إنا أحببنا نبيك صلى الله عليه وسلم حبا سرى في قلوبنا ودمائنا. اللهم كما حرمنا رؤيته في هذه الدار فارزقنا مرافقته يوم القرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.